استوديو 2 لقاء على الهواء، نفتح فيه كل الملفات، عين ترصد وأخرى تحلل في استوديو 2. استوديو 2 فريق عمل اليوم: أهلا بكم مستمعين استوديو 2 برا الصندوق، وفريق عمل يوم الثلاثاء، الإعداد شيرين لطفي، المخرجة كوثر محمود، على هندسة الهواء خالد عيد، وأمام الميكروفون حنان عسكر. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM، البرنامج العام أصل الراديو. أهلا بكم مستمعينا، حلقة جديدة برا الصندوق استوديو 2 ليوم الثلاث. أول مرة أعرف ليه بيقولوا دلق القهوة خير والقرية الأولمبية أصلها مصري. واوعى من فضلك، السعادة بتيجي بالتدريب عليها. نص الأسبوع، اليوم العالمي للتحصيل، عيد الفلاح، رياض الصنباطي، بليغ حمدي، غنوة، أصل وصورة، العملاقان، سيد درويش، وسعد محمد. أهلا بكم. عادر يا زهر، نعم يا زهر، عدبك كده لعبك يا زهر. عذبك يا زهر، أمرك يا زهر. عامل حمل وإنت غول، هبقى الجمل وإنت الحمول. عامل حمل وإنت غول، أبقى الجمل وإنت الحمول. ارمي البياض أو بس قول، ولا عشان أنا عندي صبر. أمرك يا زهر، حاضر يا زهر. تخصمنا يوم، تصالحنا شهر. عجبك يا زهر، أمرك يا زهر. أول مرة أعرف، أول مرة أعرف. أول مرة أعرف ليه بيقولوا العبارة دي، دلق القهوة خير. قبل ما نعرف الجملة دي جت منين، الحقيقة دايما الكياسة تحايل على المواقف المحرجة من أهم سمات المصريين اللي بتميزهم في التعامل مع ضيوفهم، خاصة أن العرب جميعا اتصفوا بالكرم وحسن الضيافة، وخاصة المصريين اللي عندهم فائق كرم وترحاب غريب للغريب والقريب. كتير من الأقوال المأثورة والأمثال الشعبية بنسمعها في الزيارات العائلية زي دلق القهوة خير. القهوة من المشروبات اللي بتقدم للضيوف، وكتير ما بتدلق القهوة أثناء تقديمها أو حد من الضيوف بتدلق منه، فبتكون الجملة الأولى للتعليق على الموقف هي دلق القهوة خير، للتحايل على الأمر وإزالة الحرج بسبب الأثر اللي بتتركه القهوة. لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن سكب القهوة لا علاقة له إطلاقا بالخير زي ما هم فاكرين. قصة المثل ده بتعود أو العبارة دي تعود لقصر أحد الأثرياء قديما اللي اشتهر بتردد الضيوف عليه من النبلاء والأغنياء. كان عنده خادم اسمه خير، هو كان المسؤول عن تقديم القهوة للضيوف. فمرة قام بسكب القهوة غصب عنه، فلما سأل صاحب القصر رد النبلاء قالوا دلق القهوة خير. لما خير تقدم في العمر أصبحت حركته أصعب، وابتدى سكبه للقهوة يزيد، فكانوا كل ضيوف كل مرة يقولوا دلق القهوة خير. هي دلق القهوة خير وبقت دلق القهوة خير، ومن هنا اشتهرت هذه المقولة ودلق القهوة خير. أو قهوة قهوة أصلها مصري. أصلها مصري. القرية الأولمبية أصلها مصري. مؤخرا شهدت محافظة الفيوم اكتشافين أثريين جديدين، أولهما اكتشاف بقايا جيمنازيوم من العصر اليوناني الروماني يحيط به تراك مخصص للجري، ما يدل على أن المكان المكتشف كان يعتبر أول قرية أولمبية عرفها التاريخ تقع على أرض الفيوم. ثاني هذه الاكتشافات العثور على تابوت به مومياوات أو مومياء من العصر اليوناني الروماني في مدينة وطفة التي يرجع تاريخها إلى العصر اليوناني الروماني وتبعد عن بحيرة قارون بضعة كيلومترات بمركز يوسف الصديق بجوار قصر قارون. يقول سيد الشورى مدير عام منطقة آثار الفيوم السابق إن الفيوم تضم آثارا من مختلف العصور التاريخية، ما يجعلها في مصاف المحافظات المتميزة أثريا، وأشار إلى أن آخر الاكتشافات التي شهدتها الفيوم ما أظهرته حفائر البعثة الألمانية التي تعمل في مدينة وطفة بمركز يوسف الصديق، عبارة عن بقايا جيمنازيوم من العصر اليوناني الروماني يحيط به تراك مخصص للجري أداء التمارين، بالإضافة إلى مكان كان يستخدم كساقية أو ربما حمام سباحة، ما يدلل على أنه ربما كانت هناك قرية أولمبية في هذا الموقع، خاصة أنه كان يقطن فيه 800 من المصريين و400 من اليونانيين. وكانت البعثة قد كشفت في سنوات سابقة عن بقايا ربما تكون لمعسكر روماني ومجرى لقناة قديمة ومبنى لبرج مراقبة منسوب المياه في القنوات والأحواض. وأضاف الشورى أن البعثة الروسية التابعة لمركز دراسات المصريات بالأكاديمية الروسية للعلوم والتي تعمل في منطقة دير البنات قد عثرت على تابوت به مومياء من العصر اليوناني الروماني يعلو وجهها قناع من الكارتوناج عليه مسك من الذهب، وأعلى الرأس رسم للإله خبر وصدرية تمثل الإلهة إيزيس وعلامة الشمس المجنحة. وأكد أنه في الأعوام السابقة تم الكشف عن 3 مومياوات متشابهة مع المومياء التي تم اكتشافها هذا العام، وتم التحفظ على المومياوات المكتشفة في المخازن بعد إجراء عمليات الترميم والتقوية لها. ويؤكد خبراء الآثار أن هذين الاكتشافين من أهم الاكتشافات التي شهدتها مصر هذا العام، خاصة الكشف عن بقايا جيمنازيوم يعد اكتشافا فريدا من نوعه، وطلعت القرية الأولمبية أصلها مصري. شوف أثار أجيال ملو الدنيا حضارة وابتكار، حضارة وابتكار، علموا قلب الحجر يوصف معاري الانتصار، معاري الانتصار، معاري الانتصار. الأزهر، نستمتع بكنوز من مختلف الزهور والنباتات، وعبر أثير البرنامج العام نستمتع بكنوز الإذاعة المصرية الفريدة، تستمعون إليها في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز و 107.4 FM. البرنامج العام معكم في كل مكان. مستمعينا الأعزاء، حتى الواحد نبقى مع رياض الصنباطي الذي نحتفي به اليوم في ذكرى وفاته، ولنا في استوديو 2 برا صندوق لقاء آخر معه والمزيد من المعلومات والأغنيات مع رياض الصنباطي. حتى الواحدة، إله الكون سامحني. أنا جمال الورد الساعة من الإذاعة المصرية. موجز الواحدة يليه برنامج وراء الحدث. هذا أولا موجز الأنباء تقرأه حنان عسكر. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم لمتابعة موقف الخدمات الصحية التي تقدم من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية. وأوضح رئيس الوزراء أن هدف من هذا الاجتماع هو استعراض الموقف التنفيذي والمالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. وأكد مدبولي خلال اجتماعه مع وزيري الصحة والمالية وعدد من المسؤولين أكد أهمية المبادرات الصحية المتنوعة والخدمات الفعالة التي توفرها خاصة للفئات الأولى بالرعاية. أكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن الإمكانيات الطبية الضعيفة في مستشفيات القطاع تحول دون القدرة على التعامل مع آثار العدوان الإسرائيلي على مدينة خان يونس. وأشارت السلطات إلى أن مستشفيات غزة المتبقية قد تخرج عن الخدمة قريبا بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. كانت قوات الاحتلال قد استهدفت تجمعا للنازحين بمنطقة المواصي في خان يونس ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بمدينة القدس المحتلة عقدت اجتماعا برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وقد حذرت وزيرة الدولة لشؤون الخارجية الفلسطينية فرسين شاهين من التحركات الإرهابية الخطيرة التي يقودها أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في القدس المحتلة، وأشارت إلى تكثيف حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياسة قتل المدنيين وهدم المنازل والتهجير القسري للفلسطينيين في أحياء وبلدات القدس المحتلة. ونوهت المسؤولة الفلسطينية إلى مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال انتهاكاتها المتصاعدة بحدة ضد المقدسات في المدينة المحتلة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، في تحدي صارخ لجملة من القرارات الدولية التي أكدت على إسلامية وعروبة الموقع الشريف. النبأ الأخير. أكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان التزامها بالتعاون الأمني الثلاثي. جاء ذلك خلال الجولة 15 من المحادثات الدفاعية الثلاثية التي عقدت في سول اليوم. وعرب ممثلي الدول الثلاث عن قلقهم البالغ إزاء توسيع التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا في إطار معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وطلبوا بيونغ يانغ بالوقف الفوري لجميع التصرفات التي قد تسبب عدم الاستقرار الأمني في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء قدمناه لحضرتكم من القاهرة. أما الآن فمع هذا البرنامج وراء الحدث. خلال زيارته الحالية للعراق، استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور رؤساء مجموعة من الشركات المصرية الكبرى في مجال النقل والإنشاءات والجسور. مزيد من التفاصيل معنا الدكتور حسن مهدي أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس. إلى أي مدى يمكن للشركات المصرية أن تسهم في مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق في ضوء ما تتمتع به الشركات المصرية من الخبرات؟ في إطار ما اكتسبته الشركات المصرية الوطنية من خبرات في إنشاء المشروع القومي للطرق وفي إعادة تأهيل باقي الشبكة القومية للطرق في مصر، أصبحت هذه الشركات لديها من الخبرات والمعدات والكفاءات ما تستطيع أن تقدم به العون لدول الجوار الإقليمي والدول العربية بشكل عام والدول الشقيقة والصديقة. ومن هنا أتى زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل بصحبة عدد من رؤساء الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء وإنشاء ورصف الطرق وإنشاء الجسور والأنفاق بهدف تدعيم أواصر التعاون في قطاع النقل والبنية الأساسية ما بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق الشقيقة في إنشاء وتشييد شبكات البصور وشبكات الأنفاق وشبكات الطرق في العراق. والشركات المصرية لها تجارب في دول القارة السمراء وفي دول الجوار الإقليمي في إنشاء شبكات البنية الأساسية ورصف وإنشاء الطرق والبصور والأنفاق، وبالتالي سيكون هناك مردود كبير للطرفين في الواقع. الطرف إن العراق هتستفيد من الخبرات المصرية، والأسعار بتاعة التنفيذ هتكون أقل من مثيلتها للشركات العالمية، بالإضافة إلى الجودة الأفضل. أهمية مثل هذه المشاورات والزيارات المتبادلة في دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال النقل. وجود تعاون فني وتقني وشركات مصرية وطنية تقوم بمعاونة إخواننا في العراق في إنشاء شبكات الطرق والمرافق والجسور والأنفاق الخاصة بالشبكة العراقية، ده أمر مهم جدا في أننا بوطد أواصر التعاون اللي هو بيصب في توطيد أواصر التعاون السياسي والترابط ما بين مصر وما بين العراق، علاوة على أن إحنا هنستفيد وهم هيستفيدوا، إحنا هنستفيد هنشغل شركتنا هننقل الخبرات بتاعتنا إلى زمايلنا وإخواتنا في العراق، وفي نفس الوقت هيكون في عملة صعبة بتدخل للاقتصاد المصري، في نفس الوقت هم هيستفيدوا ان اسعار تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية الكبرى هتكون الشركات المصرية اكثر كفاءة في تنفيذها واقل من مثيلتها في الشركات العالمية، وبالتالي فهناك استفادة مشتركة للدولتين. ده كله بينعكس ايجابيا على مستوى التعاون والتبادل الاقتصادي وكذلك التعاون السياسي ما بين مصر وما بين العراق، لأن لما يكون في مصالح مشتركة دي كلها بتصب في بوتقة أن يكون رؤى سياسية أيضا مشتركة. الدكتور حسن مهدي أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، شكرا جزيلا، وهذه تحياتي شيماء الهلاوي. وراء الحدث. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي هذا اللقاء الإخباري، لقاءنا التالي يأتيكم في الواحدة والنصف إن شاء الله. دقائق مستمعينا مع الغناء مع عبد الحليم حافظ جبار. جبار جبار في رئته جبار قبل النهاردة إني حنان يقدر يكون بالشكل ده جبار جبار جبار جبار. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر البرنامج العام أصل الراديو. اوعى من فضلك اوعى من فضلك. عزيزي المستمع، اوعى من فضلك، السعادة تقدر تحصل عليها بالتدريب. بالتدريب ازاي؟ بتدريب الدماغ على الشعور بالسعادة. ازاي بقى؟ اول حاجة ممارسة الامتنان. ايوه الامتنان اللي هو زي الشكر. يعني ينبغي على المرء التركيز على الامور الايجابيه في الحياه بدلا من التركيز على ما لا يملكه او الامور التي تسير على نحو خاطئ في حياته. ان تبني موقف الامتنان يعيد برمجه العقل للتركيز على الجوانب الايجابيه في الحياه وبالتالي تعزيز السعاده بشكل عام. 2 ممارسة اليقظة. اليقظة في الحياة اليومية تساعد على البقاء في اللحظات الحالية وعيش الحياة على أكمل وجه، تساعد في تقليل الشعور بالتوتر وتزيد من الوعي بالأشياء الجيدة في الحياة، وهذا يساعد على امتلاك عقلية أكثر سعادة. 3 تحديد الأهداف. ينبغي تقسيم المهام اليومية إلى أهداف صغيرة قابلة للتحقيق والعمل عليها طوال اليوم. إن إكمال الأهداف القابلة للتحقيق سيجعل الشخص يشعر بالإنجاز ويعزز الثقة بالنفس. 4 ممارسة الأفعال اللطيفة. مساعدة الآخرين مثلا تفرز هرمونات الشعور بالسعادة، وده بيجعل الشخص يشعر بالسعادة والرضا، سواء كان الأمر يتعلق بالتبرع بالمال أو مساعدة شخص ما أو مجرد الابتسام وإسعاد شخص ما. والتعامل اللطيف يمكن أن يحسن الحالة المزاجية لمن يقدم ذلك. وآخر حاجة بقى ممارسة الرياضة بانتظام. ممارسة الرياضة بشكل طبيعي تفرز الاندوفرين الذي يعمل على تحسين الحالة المزاجية، وبالتالي فإن ممارسة الرياضة بانتظام تساهم في الحصول على نظرة أكثر إيجابية للحياة. الاندورفين قلتها صح. وعزيزي المستمع، طلع إن السعادة نقدر نحصل عليها بالتدريب، بتدريب الدماغ. مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب، القعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايب، كل الصحبة الجميلة متجمعين في ليلة، مش هنسيب حد يمشي، لسه السهرة طويلة، لسه السهرة طويلة. مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب، القعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايب، كل الصحبة الجميلة متجمعين في ليلة، مش هنسيب حد يمشي، لسه السهرة طويلة، لسه السهرة طويلة. مات يلا بينا يستوينا أرجوك ده احنا تهارينا يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا وهرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة أرجوك ما تكونش سادة أرجوك ده احنا استوينا أرجوك ده احنا تهارينا يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا وهرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة أرجوك ما تكونش سادة مات يلا بينا استوديو 2 بره الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر البرنامج العام أصل الراديو. بره الصندوق شوفوا مصر. مستمعينا الأعزاء شوفوا مصر وجمال مصر، واللي يروح اسكندرية هيقدر يشوف جمال اسكندرية ب15 جنيه بس. بينما تتراقص أمواج البحر المتوسط بقلب الإسكندرية وعلى نغمات الزمن الجميل ينطلق طفطف الإسكندرية كسفينة التي تعانق الأمواج، مخترقة كورنيش المدينة العريقة في رحلة تحبس الأنفاق. ب15 جنيه بس يمكن للزائر أن يبحر برا ويستكشف جمال عروس البحر المتوسط، مستنشقا الهواء المعطر بعبق اليود ومشاهدا الأمواج الفيروزية وهي تعانق الصخور ليكشف أسرار المدينة العريقة. من المنتزه شرقا إلى الأنفوشي يجوب الطفطف الذي يزهو بألوان الصيف الزاهية ويحمل في تفاصيله روح السفن العتيقة، مقدما للركاب مشهدا ساحرا لقلعة قايتباي، مكتبة الإسكندرية، حدائق المنتزه الخلابة. يبدأ الطفطف رحلته اليومية بعد الظهر ليرسم خط سير يمتد من قلب المدينة وحتى أطرافها الشرقية، مرورا بمعالم تنبض بالحياة والتاريخ. وفي رحلة أخرى ينطلق الأتوبيس الأحمر أبو دورين مصطحبا الزوار في جولة على طول الكورنيش من المندرة وحتى قصر رأس التين مقابل 23 جنيها للفرد ليكتشفوا جمال الثغر الإسكندرية. ولمحبي الأصالة يظل الترام القديم أو الأوكراني الجديد خيارا مثاليا لاستكشاف أحياء زيزينيا باكوس جليم، حيث تتجلى الإسكندرية كقطعة من أوروبا متفردة مبهجة في كل الفصول. وبين رحلات الطفطف وبودرين والترام تتجلى الإسكندرية كعروس متألقة تدعو زوارها ليطوفون ويشاهدون ويعيشون أيضا تجربة لا تنسى على شواطئ المتوسط الساحرة. طوف وشوف إسكندرية. شط إسكندرية يا شط الهوى، رحنا إسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية أحملها بعيني. شط إسكندرية شط إسكندرية البحر ورياح والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب يتمهل شوي ويتودع شوي وتعانق المية شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى اسكندرية رمال الهوى الدنيا هنية وليالي رياضية احملها بعيني شط اسكندرية الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر البرنامج العام أصل الراديو استوديو 2 نص الأسبوع نبدأ بنص الأسبوع الأول تحديدا يوم 8 سبتمبر اليوم الذي نادت به اليونسكو احتفالا لوضع الأضواء على أهمية تحصيل المعرفة للأفراد هو اليوم العالمي للتحصيل. اليونسكو ألقت الضوء على أهمية تحصيل المعرفة للأفراد الجاليات والمجتمعات وبيعيش ما يقارب من 781 مليون بالغ يعانون من جهل في مهارات التحصيل على سطح الكرة الأرضية وثلثا هذا الرقم من النساء بالإضافة ل 103 مليون طفل ليس لهم القدرة على الذهاب إلى المدارس لتعلم هذه المهارات. منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة ذكرت في تقرير لها عام 2006 أعلنت في أن جنوب آسيا وغرب آسيا هم من أقل المناطق في نسبة المحصلين يتبعه إفريقيا السوداء ثم الدول العربية بنسبة أقل ونسبة المحصلين في بوركينا فاسو هي أيضا من أقل النسب. نسبة الأمية والفقر في هذه الدول وكذلك ما بين الأمية والإجحاف ضد المرأة إحصائيات بالمطلق لا يمكن أن تبين بدقة نسبة الأمية أي منطقة أو في أي منطقة في العالم